بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذا هو مجلسنا الثالث من مجالس سمع كتاب النبوات للإمام العلامة شيخ الإسلام عالم الأعلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. وقال أيضا رضي الله عنه: ومن آياته نصر الرسل على قومهم، وهذا على وجهين: تارة يكون بإهلاك الأمم وإنجاء الرسل أتباعهم كقوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى، ولهذا يقرن الله بين هذه القصص في سورة الأعراف وهود والشعراء، ولا يذكر معها قصة إبراهيم، وإنما ذكر قصة إبراهيم في سورة الأنبياء ومريم والعنكبوت والصافات، فإن هذه السورة لم يقتصر فيها على ذكر من أهلك من الأمم، بل في سورة الأنبياء كان المقصود ذكر الأنبياء، ولهذا سميت سورة الأنبياء، فذكر فيها إكرامه للأنبياء وإن لم يذكر قومهم، كما ذكر قصة داود وسليمان وأيوب، وذكر آخر الكل: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وبدأ فيها بقصة إبراهيم، إذ كان المقصود ذكر إكرامه للأنبياء قبل محمد وإبراهيم، أكرمهم الله تعالى وهو خير البرية، وهو أبو أكثرهم، إذ ليس هو أبا نوح ولوط، لكن لوط من أتباعه وأيوب من ذريته، بدليل قوله في سورة الأنعام: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب. وأما سورة مريم فذكر الله تعالى فيها إنعامه على الأنبياء المذكورين فيها، فذكر فيها رحمته زكريا وهبته يحيى، وأنه ورث نبوته وغيرها من علم آل يعقوب، وأنه آتاه الحكم صبيا، وذكر بدء خلق عيسى وما أعطاه الله تعالى من تعليم الكتاب وهو التوراة والنبوة، وأن الله تعالى جعله مباركا أينما كان، وغير ذلك. وذكر قصة إبراهيم وحسن خطابه لأبيه، وأن الله تعالى وهبه إسحاق ويعقوب نبيين، ووهبه من رحمته وجعل له لسان صدق عليا، ثم ذكر موسى وأنه خصصه الله تعالى بالتقريب والتكليم، ووهبه أخاه وغير ذلك. وذكر إسماعيل وأنه كان صادق الوعد، وكأنه والله أعلم من ذلك أو أعظمه صدقه فيما وعد به أباه من صبره عند الذبح فوفى بذلك. وذكر إدريس وأن الله تعالى رفعه مكانا عليا، ثم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم. وأما سورة العنكبوت فإنه ذكر فيها امتحانه للمؤمنين ونصره لهم وحاجتهم إلى الصبر والجهاد، وذكر فيها حسن العاقبة لمن صبر وعاقبة من كذب الرسل، فذكر قصة إبراهيم لأنها من النمط الأول ونصرة الله له على قومه. وكذلك سورة الصافات قال فيها: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وهذا يقتضي أنها عاقبة رديئة، إما بكونهم غلبوا وذلوا، وإما بكونهم أهلكوا، ولهذا ذكر فيها قصة إلياس ولم يذكرها في غيرها، ولم يذكر هلاك قومه، بل قال: فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وإلياس قد روي أن الله تعالى رفعه، وهذا يقتضي عذابهم في الآخرة، فإن إلياس لم يقم فيهم، وإلياس المعروف بعد موسى من بني إسرائيل، وبعد موسى لم يهلك المكذبين بعذاب الاستئصال، وبعد نوح لم يهلك جميع النوع، وقد بعث في كل أمة نذيرا، والله تعالى لم يذكر قط عن قوم إبراهيم أنهم أهلكوا كما ذكر ذلك عن غيرهم، بل ذكر أنهم ألقوه في النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما، وأرادوا به كيدا فجعلهم الله الأسفلين الأخسرين. وفي هذا ظهور برهانه وآياته، وأنه أظهره عليهم بالحجة والعلم، وأظهره أيضا بالقدرة حيث أذلهم ونصره، وهذا من جنس المجاهد الذي هزم عدوه، وتلك من جنس المجاهد الذي قاتل عدوه. وإبراهيم بعد هذا لم يقم بينهم، بل هاجر وتركهم، وأولئك الرسل لم يزالوا مقيمين بين ظهراني قومهم حتى هلكوا، فلم يوجد في حق قوم إبراهيم سبب الهلاك، وهو إقامته فيهم وانتظار العذاب النازل. وهكذا محمد مع قومه لم يقم فيهم، بل خرج عنهم حتى أظهره الله تعالى عليهم بعد ذلك. ومحمد وإبراهيم أفضل الرسل، فإنهم إذا علموا الدعوة حصل المقصود. وقد يتوب منهم من يتوب بعد ذلك كما تاب من قريش من تاب. وأما حال إبراهيم فكانت إلى الرحمة أميل، فلم يسع فيها هلاك قومه لا بالدعاء ولا بالمقام ودوام إقامة الحجة عليهم. وقد قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وكان كل قوم يطلبون هلاك نبيهم فعوقبوا، وقوم إبراهيم أوصلوه إلى العذاب، لكن جعله الله تعالى عليه بردا وسلاما، ولم يفعلوا بعد ذلك ما يستحقون به العذاب، إذ الدنيا ليست دار الجزاء التام، وإنما فيها من الجزاء ما تحصل به الحكمة والمصلحة كما في العقوبات الشرعية. فمن أراد أعداؤه من أتباع الأنبياء أن يهلكوه فعصمه الله، وجعل صورة الهلاك نعمة في حقه، ولم يهلك أعداءه بل أخزاهم ونصره، فهو أشبه بإبراهيم. وإذا عصمه من كيدهم وأظهره حتى صارت الحرب بينه وبينهم سجالا ثم كانت العاقبة له، فهو أشبه بحال محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا سيد الجميع وهو خليل الله كما أن إبراهيم خليله، والخليلان هما أفضل الجميع، وفي طريقتهما من الرأفة والرحمة ما ليس في طريقة غيرهما. ولم يذكر الله تعالى عن قوم إبراهيم دينا غير الشرك، وكذلك عن قوم نوح. وأما عاد فذكر عنهم التجبر وعمارة الدنيا، وقوم صالح ذكر عنهم الاشتغال بالدنيا عن الدين، لم يذكر عنهم من التجبر ما ذكر عن عاد، وإنما أهلكهم لما عقروا الناقة. وأما أهل مدين فذكر عنهم الظلم في الأموال مع الشرك، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وقوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة ولم يذكروا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين، وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك. وكانت عقوبتهم أشد، إذ ليس في ذلك تدين بل شر يعلمون أنه شر، وهذه الأمور تدل على حكمة الرب وعقوبته لكل قوم بما يناسبهم، فإن قوم نوح أغرقهم إذ لم يكن فيهم خير يرجى. فصل في آيات الأنبياء وبراهينهم، وهي الأدلة والعلامات المستلزمة لصدقهم. والدليل لا يكون إلا مستلزما للمدلول عليه مختصا به، لا يكون مشتركا بينه وبين غيره، فإنه يلزم من تحققه تحقق المدلول، وإذا انتفى المدلول انتفى هو. فما يوجد مع وجود الشيء ومع عدمه لا يكون دليلا عليه، بل الدليل ما لا يكون إلا مع وجوده، فما وجد مع النبوة تارة ومع عدم النبوة تارة لم يكن دليلا على النبوة، بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودها. وهنا اضطرب الناس، فقيل: دليلها جنس يختص بها وهو الخارق للعادة، فلا يجوز وجوده لغير نبي لا ساحر ولا كاهن ولا ولي، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم كابن حزم وغيره. وقيل: بل الدليل هو الخارق للعادة بشرط الاحتجاج به على النبوة والتحدي بمثله، وهذا منتف في السحر والكرامة، كما يقول ذلك من يقوله من متكلمي أهل الإثبات كالقاضيين أبي بكر وأبي يعلى وغيرهما. وقد بسط القاضي أبو بكر الكلام في ذلك في كتابه المصنف في الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانات والسحر والنيرنجيات. وهؤلاء وهؤلاء جعلوا مجرد كونه خارقا للعادة هو الوصف المعتبر، وفرق بين أن يقال لابد أن يكون خارقا للعادة وبين أن يقال كونه خارقا للعادة هو المؤثر، فإن الأول يجعله شرطا لا موجبا والثاني يجعله موجبا. وفرق بين أن يقال العلم والبيان وقراءة القرآن لا يكون إلا من حي، وبين أن يقال كونه حيا يوجب أن يكون عالما قارئا، ومن هنا دخل الغلط على هؤلاء. وليس في الكتاب والسنة تعليق الحكم بهذا الوصف، بل ولا ذكر خرق العادة ولا لفظ المعجز، وإنما فيه آيات وبراهين، وذلك يوجب اختصاصها بالأنبياء. وأيضا فقالوا في شرطها أن لا يقدر عليها إلا الله، لا تكون مقدورة للملائكة ولا للجن ولا للإنس، بأن يكون جنسها مما لا يقدر عليها إلا الله كإحياء الموتى وقلب العصا حية. وإذا كانت من أفعال العباد لكنها خارقة للعادة مثل حمل الجبال والقفز من المشرق إلى المغرب والكلام المخلوق الذي يقدر على مثله البشر، ففيه لهم قولان: أحدهما أن ذلك يصح أن يكون معجزة، والثاني أن المعجزة إنما هي إقدار المخلوق على ذلك بأن يخلق فيه قدرة خارجة عن قدرته المعتادة. وهذا اختيار القاضي أبي بكر ومن اتبعه كالقاضي أبي يعلى، وظنوا أن هذا يوجب طرد قولهم أنها لا تكون مقدورة لغير الله بخلاف القول الأول، فإنه تقع فيه شبهة إذ كان الجنس معتادا، وإنما الخارق هو الكثير الخارج عن العادة. وهذا الفرق الذي ذكره ضعيف، فإنه إذا كان قادرا على اليسير فخلق العادة في قدرته حتى جعله قادرا على الكثير، فجنس القدرة معتاد مثل الجنس المقدور، وإنما خرقت العادة بقدرة خارجة عن العادة كما خرقت بفعل خارج عن القدرة. وعنده أن خلق القدرة خلق لمقدورها، والقدرة عنده مع الفعل فلا فرق. وهذا القول هو أن المعجزة لا تكون إلا مقدورة للرب لا للعباد قول كثير من أهل الكلام من القدرية والمثبتة للقدر وغيرهم. ثم إنهم لما طولبوا بالدليل على أنه لا يجوز أن تقدر العباد على مثل إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ونحو ذلك مما ذكروا أنه يمتنع أن يكون مقدورا لغير الله، اعتمدوا في الدلالة على أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، فلو جاز أن يكون العبد قادرا على هذه الأمور لوجب أن لا يخلو من ذلك ومن ضده، وهو العجز أو القدرة على ضد ذلك الفعل كما يقول هنا وهو في فعل العبد، إنه إذا لم يقدر على الفعل فلا بد أن يكون عاجزا أو قادرا على ضده. هذا احتجاج من يقول القدرة مع الفعل، والقدرة عنده لا تصلح للضدين كالأشعرية فيقول لا يخلو من القدرة أو العجز، فهذه مقدمة. والمقدمة الثانية: ونحن لا نحس من أنفسنا عجزا عن إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ونحو هذه الأمور، لكننا غير قادرين عليها ولا يجوز أن نقدر عليها. وهؤلاء يقولون لا يكون الشيء عاجزا إلا عما يصح أن يكون قادرا عليه بخلاف ما لا يصح أن يكون قادرا عليه، فلا يصح أن يكون عاجزا عنه، ولهذا قالوا لا ينبغي أن تسمى هذه معجزات لأن ذلك يقتضي أن الله أعجز العباد عنها، وإنما يعجز العباد عما يصح قدرتهم عليه. هذا كلام القاضي أبي بكر ومن وافقه. وكلا المقدمتين دعوى مجردة لم يقم على واحدة منها حجة، فكيف يجوز أن يكون الفرق بين المعجزة وغيرها مبنيا على مثل هذا الكلام الذي ينازعه فيه أكثر العقلاء؟ ولو كان صحيحا لم يفهم إلا بكلفة ولا يفهمه إلا قليل من الناس، فكيف إذا كان باطلا؟ والذين آمنوا بالرسل لما رأوه وسمعوه من الآيات لم يتكلموا بمثل هذا الفرق، بل ولا خطر بقلوبهم. ولهذا لما رأى المتأخرون ضعف هذا الفرق كأبي المعالي والرازي والآمدي وغيرهم حذفوا هذا القيد، وهو كون المعجزة مما ينفرد الباري بالقدرة عليها، وقالوا كل حادث فهو مقدور للرب، وأفعال العباد هي أيضا مقدورة للرب وهو خالقها، والعبد ليس خالقا لفعله، فالاعتبار بكونها خارقة للعادة قد استدل بها على النبوة وتحدى بمثلها، فلم يمكن أحدا معارضة هذه القيود الثلاثة، وحذفوا ذلك القيد. وزعم القاضي أبو بكر أن ما يستدل به على أن المعجزات يمتنع دخولها تحت قدر العباد لا يصح على أصول القدرية، وبسط القول في ذلك بكلام يصح بعضه دون بعض كعادته في أمثال ذلك، ثم جعل هذا الفرق هو الفرق بين المعجزات وبين السحر والحيل، فقال: وأما على قولنا إن المعجز لا يكون إلا من مقدورات القديم ومما يستحيل دخوله ودخول مثله تحت قدر العباد، فإذا كان كذلك استحال أن يفعل أحد من الخلق شيئا من معجزات الرسل أو ما هو من جنسها، لأن المحتال إنما يحتال ويفعل ما يصح دخوله تحت قدرته دون ما يستحيل كونه مقدورا له. قال: وأما القائلون بأنه يجوز أن يكون في معجزات الرسل ما يدخل جنسه تحت قدر العباد وإن لم يقدروا على كثيره وما يخرق العادة منه، فإنهم يقولون قد علمنا أنه لا حيلة ولا شيء من السحر يمكن أن يتوصل به الساحر والمشعبذ إلى فعل الصعود في السماء والطفر من المشرق إلى المغرب وقفز الفراسخ الكثيرة والمشي على الماء وحمل الجبال الراسيات، هذا أمر لا يتم بحيلة محتال ولا سحر ساحر. وتكلم على إبطال قول من قال إن السحر لا يكون إلا تخيلا لا حقيقة له، وذكر أقوال العلماء والآثار عن الصحابة بأن الساحر يقتل بسحره، وقول أنه يقتل حدا عند أكثرهم وقصاصا عند بعضهم. ثم قال: باب القول في الفصل بين المعجز والسحر. وهو لم يفرق بين الجنسين، بل يجوز أن يكون ما هو معجزة للرسول يظهر على يد الساحر، لكن قال: الفرق هو تحدي الرسول بالإتيان بمثله وتقريع مخالفه بتعذر مثله عليه. فمتى وجد الذي ينفرد الله بالقدرة عليه من غير تحد منه واحتجاج لنبوته بظهوره لم يكن معجزا، وإذا كان كذلك خرج السحر عن أن يكون معجزا ومشبها لآيات الأنبياء، وكان ما يظهر عند فعل الساحر من جنس بعض معجزات الرسل وما يفعله الله عند تحديهم به، غير أن الساحر إذا احتج بالسحر وادعى به النبوة أبطله الله بوجهين: أحدهما أن ينسيه عمل السحر، أو لا يفعل عند سحره شيئا في المسحور من موت أو سقم أو بغض، ولم يخلق فيه الصعود إلى جهة العلو والقدرة على الدخول في بقرة، فإذا منعه هذه الأسباب بطل السحر. والثاني أن الساحر تمكن معارضته، فإن أبواب السحر معلومة عند السحرة، فإذا تحدى ساحر بشيء يفعل عند سحره لم يلبث أن يجد خلقا من السحرة يفعلون مثل فعله ويعارضونه بأدق وأبلغ مما أورده. والرسول إذا ظهر عليه مثل ذلك وادعاه آية له قال لهم: هذا آيتي وحجتي، ودليل ذلك أنكم لا تقدرون على مثله ولا يفعله الله في وقتي هذا، ومع تحدي ومطالبتي بمثله عند سحر ساحر وفعل كاهن، وقد كان يظهر من سحرتكم وكهانكم، وهي آية لا تظهر اليوم على أحد من الخلق وإن دق سحره وعظم في الكهانة علمه. فإذا ظهر ذلك عليه وامتنع ظهور مثله على يد ساحر أو كاهن مع أنه قد كان يظهر من قبل، صار هذا خرقا عادة البشر وعادة السحرة والكهنة خاصة. قال: ولم يبعد أن يقال هذه الآية أعظم من غيرها، وأن لها فضل مزية، ذكر هذا بعد أن قال: فإن قال قائل: فإذا أجزتم أن يكون من عمل السحر ما يفعل الله عنده سخم الصحيح وموته، ويفعل عنده بغض المحب وحب المبغض، وبغض الوطن والرد إليه من السفر وضيق الصدر والعاجز عن الوطء بالربط والشد الذي يعلمه السحرة، والصعود في جهة العلو على خيط أو بعض الآلة، فما الفصل بين هذا وبين معجزات الرسل؟ وكيف ينفصل مع ذلك المعجزات من السحر؟ ويمكن الفرق بين النبي والساحر؟ أوليس لو قال نبي مبعوث إني أصعد على هذا الخيط نحو السماء وأدخل جوف هذه البقرة وأخرج، وأني أفعل فعلا أفرق به بين المرء وزوجه، وأفعل فعلا أقتل به هذا الحي وأسقم هذا الصحيح، فهل كان يكون ذلك لو ظهر على يده آية ودليلا على صدقه؟ فما الفصل إذن بين السحر والمعجز؟ ثم قال في الجواب: يقال له جواب هذا قريب، وذلك أننا قد بينا في صدر هذا الكتاب أن من حق المعجز أن لا يكون معجزا حتى يكون واقعا من فعل الله على وجه خرق عادة البشر مع تحدي الرسول بالإتيان إلى آخر ما كتب. قلت: هذا عمدة القوم، ولهذا طعن الناس في طريقهم وشن عليهم ابن حزم وغيره، وذلك أن هذا الكلام مستدرك من وجوه. أحدها أنه إذا جوز أن يكون ما ينفرد الرب بالقدرة عليه على قوله يأتي به النبي تارة والساحر تارة، ولا فرق بينهما إلا دعوى النبوة والاستدلال به والتحدي بالمثل، فلا حاجة إلى كونه ممن فرد الباري بالقدرة عليه، لا سيما وقد ظهر ضعف الفرق بين ما يمتنع قدرة العباد عليه وما لا يمتنع، ولهذا أعرض المتأخرون عن هذا القيد. لا تكون المعجزة عند الأشاعرة إلا إذا استدل بها واقترن بها دعوى نبوة. والوجه الثاني، وبه تنكشف حقيقة طريقهم، أنه على هذا لم تتميز المعجزات بوصف تختص به، وإنما امتازت باقترانها بدعوى النبوة، وهذا حقيقة قولهم وقد صرحوا به. فالدليل والبرهان إن استدل به كان دليلا، وإن لم يستدل به لم يكن دليلا، وإن اقترنت به الدعوة كان دليلا، وإن لم تقترن به الدعوة لم يكن دليلا عندهم، ولهذا لم يجعلوا دلالة المعجزة دلالة عقلية بل دلالة وضعية كدلالة الألفاظ بالاصطلاح، وهذا مستدرك من وجوه. منها أن كون آيات الأنبياء مساوية في الحد والحقيقة لسحر السحرة أمر معلوم الفساد بالاضطرار من دين الرسل. الثاني أن هذا من أعظم القدح في الأنبياء إذا كانت آياتهم من جنس سحر السحرة وكهانة الكهان. الثالث أنه على هذا التقدير لا يبقى دلالة، فإن الدليل ما يستلزم المدلول ويختص به، فإذا كان مشتركا بينه وبين غيره لم يبق دليلا، فهؤلاء قدحوا في آيات الأنبياء ولم يذكروا دليلا على صدقهم. الرابع أنه على هذا التقدير يمكن الساحر دعوى النبوة، وقوله أنه عند ذلك يسلبه الله القدرة على السحر أو يأتي بمن يعارضه دعوى مجردة، فإن المنازع يقول لا نسلم أنه إذا ادعى النبوة فلا بد أن يفعل الله ذلك لا سيما على أصله، وهو أن الله يجوز أن يفعل كل مقدور وهذا مقدور للرب فيجوز أن يفعله، وادعى أن ما يخرق العادة من الأمور الطبيعية والطلسمات هي كالسحر، فقال ولأجل ذلك لم تلتبس آيات الرسل بما يظهر من جذب حجر المغناطيس وما يوجد ويكون عند كتب الطلسمات. قال وذلك أنه لو ابتدأ نبي بإظهار حجر المغناطيس لوجب أن يكون ذلك آية له، ولو أن أحدا أخذ هذا الحجر وخرج إلى بعض البلاد وادعى أنه آية له عند من لم يره ولم يسمع به لوجب أن ينقضه الله عليه بوجهين، أحدهما أن يؤثر دواعي خلق من البشر إلى حمل جنس تلك الحجارات إلى ذلك البلد، وكذلك سبيل الزناد الذي يقدح النار وتعرفه العرب، وكذلك سبيل الطلسمات التي يقال أنها تنفي الذباب والبقى والحيات. والوجه الآخر ألا يفعل الله عند ذلك ما كان يفعله من قبل فيقال هذه دعوى مجردة. ومما يوضح ذلك الوجه الخامس، وهو أن جعل قدح الزناد وجذب حجر المغناطيس والطلسمات من جنس معجزات الأنبياء، وأنه لو بعث نبي ابتداء وجعل ذلك آية له جاز ذلك، غلط عظيم وعدم علم بقدر معجزات الأنبياء وآياتهم، وهذا إنما أتاهم حيث جعلوا جنس الخارق هو الآية كما فعلت المعتزلة، وأولئك كذبوا بوجود ذلك لغير الأنبياء، وهؤلاء ما أمكنهم تكذيب ذلك لدلالة الشرع والأخبار المتواترة والعيان على وجود حوادث من هذا النوع، فجعلوا الفرق افتراق الدعوة والاستدلال والتحدي دون الخارق. ومعلوم أن ما ليس بدليل لا يصير دليلا بدعوى المستدل أنه دليل، وقد بسط الكلام في ذلك وجوز أن تظهر المعجزات على يد كاذب إذا خلق الله مثلها على يد من يعارضه، فعمدته سلامتها من المعارضة بالمثل، مع أن المثل عنده موجود وآيات الأنبياء لها أمثال كثيرة لغير الأنبياء. لكن يقول إن من ادعى الإتيان فإما أن لا يظهره الله على يديه وإما أن يقيض من يعارضه بمثلها، هذا عمدة القوم، وليس فرقا حقيقيا بين النبي والساحر، وإنما هو مجرد دعوة. وهذا يظهر بالوجه السادس، وهو أن من الناس من ادعى النبوة وكان كاذبا وظهرت على يده بعض هذه الخوارق فلم يمنع منها ولم يعارضه أحد، بل عرف أن هذا الذي أتى به ليس من آيات الأنبياء، وعرف كذبه بطرق متعددة كما في قصة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي وباب الرومي وغير هؤلاء ممن ادعى النبوة، فقولهم إن الكذاب لا يأتي بمثل هذا الجنس ليس كما ادعوه. الوجه السابع أنه إنما أوجب أن لا يظهر الله الخوارق على يد الكذاب لأن ذلك يفضي إلى عجز الرب، وهذه عمدة الأشعري في أظهر قوليه، وهي المشهورة عند قدمائهم، وهي التي سلكها القاضي أبو يعلى ونحوه. قال القاضي أبو بكر فإن قال قائل من القدرية فلما لا يجوز أن يظهر المعجزات على يد مدعي النبوة ليلبس بذلك على العباد ويضل به عن الدين، وأنتم تجوزون خلقه الكفر في قلوب الكفار وإضلالهم، فما الفصل بين إضلالهم بهذا وبين إضلالهم بإظهار المعجزات على يد الكاذبين؟ قال فيقال لمن سأل عن هذا من القدرية الفصل بين الأمرين ظاهر معلوم، وقد نص القرآن والأخبار بأنه يضل ويهدي ويختم على القلوب والأسماع والأبصار. فأما مطالبتهم بالفرق بين إضلال العباد بهذه الضروب من الأفعال وبين إضلالهم بإظهار المعجزات على يد الكذابين، فجوابه أن لم نحل إضلالهم بهذا الضرب لأنه إضلال عن الدين أو لقبحه من الله لو وقع أو لاستحقاقه الذم عليه تعالى عن ذلك أو لكونه ظالما لهم بالتكليف مع هذا الفعل، كل ذلك باطل محال من تمويههم، وإنما أحلناه لأنه لا يوجب عجز القديم عن تمييز الصادق من الكاذب. وتعريفون الفرق بين النبي والمتنبي من جهة الدليل، إذ لا دليل بقول كل أحد أثبت النبوة على نبوة الرسل وصدقهم إلا ظهورا لأعلام المعجزة على أيديهم أو خبر من ظهرت المعجزة على يده عن نبوة آخر مرسل، فهذا إجماع لا خلاف فيه. فلو أظهر الله على يد المتنبي الكاذب ذلك لبطلت دلائل النبوة، وخرجت المعجزات عن كونها دلالة على صدق الرسول، ولوجب لذلك عجز القديم عن الدلالة على صدقهم. ولما لم يجز عجزه وارتفاع قدرته عن بعض المقدورات، لم يجز لذلك ظهور المعجزات على يد الكذابين بخلاف خلق الكفر في قلوب الكافرين. قلت: هذا عمدة القوم، والمتأخرون عرفوا ضعف هذا، فلم يسلكوه كأبي المعالي والرازي وغيرهما، بل سلكوا الجواب الآخر، وهو أن العلم بالصدق عند المعجز يحصل ضرورة، فهو علم ضروري، وبين ضعف هذا الجواب مع أنه يحتج به. وقال: فهذا من وجوه. أحدها أن يقال: إن كان الأمر كما زعمتم، فإنما يلزم العجز إذا كان خلق الدليل الدال على صدقهم جنسه لا يدله، بل جنسه يقع مع عدم النبوة، ولم يبق عندكم جنس من الأدلة يختص النبوة، فلما قلتم إن تصديقهم والحال هذه ممكن؟ ولا ينفعكم هنا الاستدلال بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية، لأن كلامكم مع منكر النبوات، فيجب أن تقيموا عليهم كون المعجزات دليلا على صدق النبي. وأما من أقر بنبوتهم بطريق غير طريقكم فإنه لا يحتاج إلى كلامكم، فإذا قال لكم منكر النبوة لا نسلم إن كان طريق يدل على صدقهم، لم يكن معكم ما يدل على ذلك. وقد أورد هذا السؤال وأجاب عنه بأنه يمكنه تصديقهم بالقول، والمعجزات تقوم مقام التصديق بالقول، بل التصديق بالفعل أوكد. وضرب المثل بمدعي الوكالة إذا قال قم أو اقعد، ففعل ذلك عند استشهاد وكيله، فإن العقلاء كلهم يعلمون أنه أقام تلك الأفعال مقام القول. قلت: وهذا يعود إلى الاحتجاج بالطريقة الثانية، وهي العلم بالتصديق ضرورة، فلا حاجة إلى طريقة المعجزات. الثاني أنه يمكن أن يخلق علما ضروريا بصدقهم، وقد سلم القاضي أبو بكر ذلك، لكن قال: إذا اضطررنا إلى العلم بصدق مدعي النبوة وأنه أرسله إلينا، كان في ضمن هذا العلم اضطراره لنا إلى العلم بذاته وإلى أنه قد أرسل مدعي النبوة، وإذا علمنا ذلك اضطرارا لم يكن للتكليف بالعلم بصدقه وجها، وخرجنا بذلك عن أن نكون مكلفين للعلم بالدين، وهذا كلام يؤدي إلى خروجنا عن حد المحنة والتكليف. فيقال له: إذا حصل العلم الضروري بوجود الخالق وبصدق رسوله، كان التكليف بالإقرار بالصانع وعبادته وحده لا شريك له، وبتصديق رسله وطاعة أمره، وهذا هو الذي أمرت به الرسل، أمرت الخلق أن يعبدوا الله وحده وأن يطيعوا رسله، ولم يأمروا جميع الخلق بأن يكتسبوا علما نظريا بوجود الخالق وصدق رسله، لكن من جحد الحق أمروه بالإقرار به وأقاموا الحجة عليه وبينوا معاندته وأنه جاحد للحق الذي يعرفه، وكذلك الرسول كانوا يعلمون أنه صادق ويكذبونه، فليتدبر هذا الموضع فإنه موضع عظيم. الوجه الثالث أن يقال: نحن نسلم أن المعجزات تدل على الصدق، وأنه لا يجوز إظهارها على يد الكاذب، لكن هو لأن الله ميزه عن ذلك وأن حكمته تمنع ذلك، ولا يجوز عليه كل فعل ممكن، وأنتم مع تجويزكم عليه كل ممكن يلزمكم تجويز خلق المعجزة على يد الكاذب، فما علم بالعقل والإجماع من امتناع ظهورها على يد الكاذب يدل على فساد أصلكم. الوجه الرابع أن يقال: لما قلتم أنه لا دليل على صدقهم إلا المعجزات، وما ذكرتم من الإجماع على ذلك لا يصح الاستدلال به على وجهين: أحدهما أنه لا إجماع في ذلك، بل كثير من الطوائف يقولون إن صدقهم بغير المعجزات. الثاني إنه لا يصح الاحتجاج بالإجماع في ذلك، فإن الإجماع إنما يثبت بعد ثبوت النبوة، والمقدمات التي يعلم بها النبوة لا يحتج عليها بالإجماع. وقولكم لا دليل سوى المعجز مقدمة ممنوعة. وذكر عن الأشعري أنه ذكر جوابا آخر فقال: وأيضا فإن قول القائل ما أنكرتم من جواز إظهار المعجزات على أيدي الكذابين قول متناقض، والله على كل شيء قدير، ولكن ما طالب السائل بإجازته محال، لا تصح القدرة عليه ولا العجز عنه، لأنه بمنزلة كونه أظهر المعجزات على أيديهم، فإنه أوجب أنهم صادقون، لأن المعجزة دليل على الصدق ومتضمن له. وقوله مع ذلك أنهم كاذبون نقض لقوله أنهم صادقون، قد ظهرت المعجزات على أيديهم، فوجب إحالة هذه المطالبة، وصار هذا بمثابة قول من قال: ما أنكرتم من صحة ظهور الأفعال المحكمة الدالة على علم فاعلها والمتضمنة لذلك من جهة الدليل من الجاهل بها في أنه قول باطل متناقض، فيجب إذا كان الأمر كذلك استحالة ظهور المعجزات على يد الكاذبين واستحالة ثبوت قدرة قادر عليه. وكيف يصح هذا؟ على هذا الجواب: أن يقال ما أنكرتم وزعمتم أنه من فعل المحال الذي لا يصح حدوثه وتناول القدرة له هو من قبيل الجائز قياسا على صحة خلق الكفر وضروب الضلال التي يصح حدوثها وتناول القدرة لها. قلت: هذا كلام صحيح إذا علم أنها دليل الصدق يستحيل وجوده بدون الصدق، والممتنع غير مقدور، فيمتنع أن يظهر على أيدي الكذابين ما يدل على صدقهم. لكن المطالب يقول: كيف يستقيم على أصلكم أن يكون ذلك دليل الصدق وهو أمر حادث مقدور؟ وكل مقدور يصح عندكم أن يفعله الله، ولو كان فيه من الفساد ما كان، فإنه عندكم لا ينزه عن فعل ممكن ولا يقبح منه فعل. فحينئذ إذا خلق على يد الكاذب مثل هذه الخوارق لم يكن ممتنعا على أصلكم، وهي لا تدل على الصدق البتة على أصلكم، ويلزمكم إذا لم يكن دليل إلهي أن لا يكون في المقدور دليل على صدق مدعي النبوة، فيلزم أن الرب سبحانه لا يصدق أحدا ادعى النبوة. وإذا قلتم هذا ممكن بل واقع ونحن نعلم صدق الصادق إذا ظهرت هذه الأعلام على يده ضرورة، قيل: فهذا يوجب أن الرب لا يجوز عليه إظهارها على يد كاذب، وهذا فعل من الأفعال هو قادر عليه، وهو سبحانه لا يفعله بل هو منزه عنه، فأنتم بين أمرين: إن قلتم لا يمكنه خلقها على يد الكاذب وكان ظهورها ممتنعا فقد قلتم أنه لا يقدر على إحداث حادث قد فعل مثله، وهذا تصريح بعجزه، وأنتم قلتم فليست بدليل فلا يلزم عجزه، فصارت دلالتها مستلزمة لعجزه على أصلكم، وإن قلتم يقدر لكنه لا يفعل فهذا حق وهو ينقض أصلكم. وحقيقة الأمر أن نفس ما يدل على صدق الصادق بمجموعه امتنع أن يحصل للكاذب، وحصوله له ممتنع غير مقدور. وأما خلق مثل تلك الخارقة على يد الكاذب فهو ممكن، والله سبحانه وتعالى قادر عليه، لكنه لا يفعله لحكمته، كما أنه سبحانه يمتنع عليه أن يكذب أو يظلم. والمعجز تصديق، وتصديق الكاذب هو منزه عنه، والدال على الصدق قصد الرب تصديق الصادق، وهذا القصد يمتنع حصوله للكاذب، فيمتنع جعل من ليس برسول رسولا وجعل الكاذب صادقا، ويمتنع من الرب قصد المحال وهو غير مقدور، وهو إذا صدق الصادق بفعله علم بالاضطرار والدليل أنه صدقه، وهذا العلم يمتنع حصوله للكاذب، واستشهادكم بالعلم هو من هذا الباب، فأنتم تقولون إن الرب لا يخلق شيئا لشيء، وحينئذ فلا يكون قاصدا لما في المخلوقات من الإحكام، فلا يكون الإحكام دالا على العلم على أصلكم، فإن الإحكام إنما هو جعل الشيء محصلا للمطلوب بحيث يجعل لأجل ذلك المطلوب، وهذا عندهم لا يجوز، فإثبات علمه وتصديق رسله مشروط بأن يفعل شيئا لشيء، وهذا عندكم لا يجوز، فلهذا يقال إنكم متناقضون، والله سبحانه وتعالى أعلم. الوجه الثامن: أن حقيقة الأمر على قول هؤلاء الذين جعلوا المعجزة الخارقة مع التحدي أن المعجزة في الحقيقة ليس إلا منع الناس من المعارضة بالمثل، سواء كان المعجز في نفسه خارقا أو غير خارق، وكثير مما يأتي به الساحر والكاهن أمر معتاد لهم، وهم يجوزون أن يكون آية للنبي، وإذا كان آية منع الله الساحر والكاهن من مثل ما كان يفعل أو قيض له من يعارضه، وقالوا هذا أبلغ لأنه منع المعتاد، وكذلك عندهم أحد نوعي المعجزات منعهم من الأفعال المعتادة، وهو مأخذ من يقول بالصرفة، وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل أمر كالأكل والشرب والقيام والقعود معجزة إذا منعهم أن يفعلوا كفعله، وحينئذ فلا معنى لكونها خارقا ولا لاختصاص الرب بالقدرة عليها، بل الاعتبار بمجرد عدم المعارضة، وهم يقرون بخلاف ذلك والله أعلم. الوجه التاسع: أنه إذا كانت المعجزة هي مجموع دعوى الرسالة مع التحدي فلا حاجة إلى كونه خارقا كما تقدم، ويجب إذا تحدى بالمثل أن يقول: فليأتي بمثل القرآن من يدعي النبوة، فإن هذا هو المعجز عندهم، وإلا القرآن مجردا ليس بمعجز، فلا يطلب مثل القرآن إلا ممن يدعي النبوة، كما في الساحر والكاهن إذا ادعى النبوة سلبه الله ذلك أو قيض له من يعارضه، وإذا لم يدعي النبوة جاز أن يظهر على يده مثل ما يظهر على يد النبي، فكذلك يلزمهم مثل هذا في القرآن وسائر المعجزات، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.